أن القرآن باختصار جاء لثلاث جمل، وأن هذه الجمل تتخذ دوائر وتتكرر. الجملة الأولى: الله معبود بحق، وهذا أكثر شيء في القرآن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد. الجملة الثانية: محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. الجملة الثالثة: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في هذا الكتاب، ولذلك هذا الكتاب لا يمكن أن يقاوم، ما فيه سبيل لمقاومة هذا الدين، إما التسليم وإما المكابرة. الدين إذا عرض ما عنده المنصف يعلن الإذعان والتسليم كما فعلت سحرة فرعون. قال الله عنهم: فألقي السحرة ساجدين، أي الإيمان أرغمهم على السجود، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين، لأنهم لما رأوا الحية تبتلع، عصا موسى تبتلع حياتهم، وعلموا أن هذا ليس من السحر وأن هذا شيء من الله، فآمنوا وأصبحوا دعاة على مستوى من الفهم والرقي نادر من يصله. قالوا: لا ضير. وقال في طه: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ثم بينوا أن الدنيا هذه ما هي شيء، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا. أصبحوا دعاة وأصبحوا في غاية من الفهم، لأنهم كانوا على علم. أو واحد يكابر كما فعل قوم إبراهيم مع إبراهيم لما قال لهم، بل فعله كبيرهم هذا، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. هذا ما هو جواب. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، كان من حقكم تقول لا تنفعنا، أما حرقوه وانصروا آلهتكم هذا مكابرة وحيدة عن الجواب. إذن يا أيها الذين آمنوا، يا قلنا إنها حرف نداء للبعيد، وقد ينزل القريب منزلة البعيد إما لذهوله أو لفضله. وأي وصل للنداء الذي فيه معرفة، لأن النداء معرفة والمعرفة، فمعرفة وراء معرفة، فجاءوا بأي تفصل بين المعرفتين. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين نزل، وفي اللهم جاءت يا واللهم فيها اللهم، وشذ يا اللهم يا اللهم، يعني في استعمال اللغة العربية، يعني لأن هي معرفة ومعرفة، فمعرفتان ما تأتي وراء بعض، فتأتي بينهم أي يقال وصل للنداء. وآمنوا قلنا إنها تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة. توبوا أمر للوجوب، والتوب هو الرجوع والتوبة والإقلاع عن الذنب نصوحا، أي ناصحين لأنفسكم بها لتنجوا من سخط الله ومن عذابه يوم القيامة. وذكر العلماء في التوبة النصوحة أقوال كثيرة، وذكر الإمام القرطبي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع علماء المسلمين 23 قولا في التوبة النصوح. خلاصتها أن الإنسان يقلع عن الذنب وينوي أن لا يعود، ويتألم قلبه لاقترافه لهذا الذنب. وقيل: لا زال الذنب نصب عينيه استحياء من الله، وهناك أقوال كثيرة تدور حول إنه لا يعود إلى الذنب، وأنه يمتلئ قلبه من الندم ويقلع في الحال. نعم. ومن جمال ديننا وحسنه ويسره أن أي إنسان عمل ذنبا وتاب مسح عنه. كل ذنب يفعله المسلم ويتوب منه توبة نصوحة يمسح، حتى ولو الكفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجعوا إلى ربكم بطاعته واستسلموا له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من قبل أن يأتيكم الموت وأنتم على الكفر، من قبل أن يأتيكم العذاب. إذا مات الإنسان على الكفر انتهى، شقية شقاء لا شقاء وراءها، هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم بين الشريحة الأخرى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي. وأنابوا إلى الله، تابوا إلى الله، لهم الخبر الذي تتطلق أسارير وجوههم بالإخبار به، البشرى. إذا قيل لهم سلام عليكم بما صبرتم، أهلا وسهلا، تفضلوا، هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تتطلق أسارير وجوههم، لهم البشرى، الخبر الذي يغير البشر فرحا وسرورا. فبشر عبادي، فبشر عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الولد، لا عباد الزوجة، لا عباد الشهرة، لا عباد المال، لا عباد المنصب. عبادي ماذا يفعلون؟ الذين يستمعون. كثير من الناس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة ولا درس ولا موعظة، والوحي انقطع. طيب من أين تأتيه الهداية؟ ما عنده استعداد ليسمع لا آية من القرآن ولا حديث ولا موعظة ولا درس. طيب ما عنده استعداد. قال فبشر عبادي الصادقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي. الذين يستمعون، يطلبون، إذا يعني يتأملون ويتدبرون فيما يسمعون. يستمعون القول من محاضرات وخطب ومواعظ وأحاديث وآيات، فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن. الوحي كله حسن، لكن الإنسان يكافئ ممن ظلمه هذا حسن، لكن الإنسان يعفو هذا أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من ترك أهله قبل الدخول يعطيها نصف المهر، لكن إذا أعطاها المهر كامل هذا أحسن. وهي إن أخذت نصف المهر فهذا حسن، وإن تركت المهر للزوج فهذا أحسن. قال إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء في عقدة النكاح، فمالك وجماعة قالوا الولي، والشافعي وجماعة قالوا الزوج، وقول الشافعية والحنابلة قولهم هنا يقويه السياق. كيف ذلك؟ لأن عفو الولي عن مهر موليته هذا ما هو أقرب للتقوى، هذا أقرب للمخالفة، لأنه لا يملك، والإنسان لا يعفو إلا عما يملكه. فدل السياق على أن المقصود الزوجة والزوج، وأن الأسلوب فيه مشاكلة. أيوه. واضح الكلام أو نزيد؟ ما هو واضح؟ يعني كأنه جعل ترك الزوج للزوجة المهر كاملا عفو، وهذا ما هو عفو، عفو إذا هي تركت له هذا. ولكن قال وجزاء سيئة، ما هي السيئة هذه؟ هذا مكافأة. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخ لي جبة وقميص. الجبة والقميص ما تطبخ، أي معناها خيطوا لي، أنا معي برد. هذا يسمى مشاكلة، وهذا يسمى في عرف البديع المعنوي، وهذا أسلوب من أساليب العربية. واضح والله أزيد؟ واضح الحمد لله. طيب إذن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله توبة نصوحا، لا تعاودوا فيها الذنب حتى تلقوا ربكم، عسى من الله واجبا أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يغفر لكم سيئاتكم ويمسحها عنكم، ويدخلكم ويدخلكم في محل يعني جواب الطلب، جنات تجري من تحت بيوتها وأشجارها الأنهار. والجنة ليس فيها مما عندنا اشتراك إلا في الأسماء، الجنة أمرها عجيب، وهي الذي ينبغي للعاقل أن يخطط ليكون من أهلها. ونحن الآن في الدنيا يا أحبتي، والأمر لا زال في محل تدارك، فينبغي أن نخطط، ونسأل الله تعالى أن يحمينا من النار، وأن لا يجعلنا إلا من أهل الجنة، وذلك بالتخطيط لذلك. الله لا يكلفنا ما لا نطيق، ولا يعذبنا إلا بعد قيام الحجة. ومن نسي أو نام أو اضطر أو أكره يسامح، والحسنة أقل شيء بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فيا أحبتي، نعم، الرب هو السيد والمالك والمدبر للأمر والمعبود، له أربعة معاني. أيوة. أن يكفر عنكم سيئاتكم، تكفير سيئاتكم أي يمحوها ويمسحها عنكم، ويدخلكم جنات، جمع جنة، تجري من تحتها بيوتها وأشجارها الأنهار. وذكر الله فيها أربعة أنهار: نهر من العسل مصفى، ونهر من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. نهر من العسل مصفى، ما فيه شمع، والماء ما فيه غرض ولا فيه شيء لا يعلمه إلا الله. وتريد الفاكهة أن تأتيك، تأتيك من الغصن، تريد الولدان أن يأتوك، يأتوك بها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. إذا ربنا طالبنا بقليل وأعطانا كثير، فلا يضيع علينا هذا. وأمامنا أربع معوقات ينبغي من الآن أن نخطط لننجو منهم، أربع معوقات عن الطريق إلى الله تعالى، وعن السير إلى طريق النجاة وإلى الجنة. هذه المعوقات الأربعة أولها النفس، إن النفس والله لتأطرنها على الحق أطرا، ونهى النفس. ما لا يقول ابن دريد في مقصورته: وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار شهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام نهاره وقام ليله وبر بوالديه وأكرم جيرانه وكف لسانه وغض بصره وسك سمعه ومسك يده ورجله عن الذهاب للحرام وعن لمس الحرام، كابد الطاعات دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، نام كما يحلو له وتكلم كما يحلو له وجلس وقال ونظر وفعل أي شيء يحب يفعله، اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقلنا دائما في هذه الدروس المباركة إن كبريات أسباب دخول الجنة أربعة، وكبريات أسباب دخول جهنم أربعة. سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا يوم الدين. وقال في أول سورة قد أفلح المؤمنون، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. مبارك، كثير البركة وكثير النفع، ليستخرجوا كنوزه ويطلعوا ما فيه من العزة والسعادة والرفعة والكرامة والنجاة والخير. لكن مشكلة أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. ما يمكن الإنسان يدخل الجنة إلا بماذا؟ إلا بالمجاهدة. ما يمكن واحد يدخل الجنة وهو ماله ونفسه وراحته وجاهه كل شيء لنفسه، ولا يتمعر وجهه لله ولا لدينه ولا لأمته. فالله خلق الكون بقانون المعاوضة، بقانون المسببات. إذن يقول جل وعلا: توبوا إلى الله توبة نصوحا. أيوة، يعني وهي التي لا يفعل ذنبا بعدها، كما أخبر عن الثلاثة الذين خلفوا، قالوا هذه توبة نصوحا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي اعتقدوا وإيقنوا، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم يتوبوا. أن يكفر عنك ويدخلكم جنات تجري من تحتها، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الخزي نرجو الله السلام والعافية هو آثار الذلة والإهانة وفهم الإنسان أنه أقل من غيره وأنه ارتكب ما به يعاب ويعاقب، قال خزية. ولذلك يقال إخزاء، وهو سب للكلب، يعني نخلص وكن ذليلا وبعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مخلوق، وهو الذي له الشفاعة الكبرى، وكل الرسل يقول لسنا لذلك حتى يؤتى فيقول أنا لها، ويلهم من المحامد ما لا يعلمه إلا الله فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وورد في الأثر لا يخزيك الله في أمتك، وكل من قال لا إله إلا الله من أمته دخل الجنة. وأبو هريرة أعطاه نعليه وقال له من رأيت يشهد لا إله إلا الله أخبره بالجنة، فأول من رأى عمر فلما قالها له ضربه، عمر ضرب أبو هريرة حتى سقط. وجاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له يا عمر لما تفعل هذا؟ قال يا رسول الله يتكلون. وحديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أن لا يشركوا به شيئا، وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعند موته أخبر بها تأثما من أن يكون كتم علما. والرجل الذي صاحب البطاقة الذي لم يكن عنده إلا لا إله إلا الله دخل الجنة، والرجل الذي قال إن قدر الله علي فسيعذبني وقال لهم احرقوني أو خذوا نصفي وضعوه في البحر والثاني وضعوه برا ودقوني واجعلوني في يوم كثير الريح حتى نتفرق فإنه إن قدر علي سيعذبني. فقال لي ما في البحر تعال ولي ما في البر تعال، ما حمل على ذلك؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. وأبو ذر قال وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قال وإن رغم أنف أبي ذر؟ فصار أبو ذر يقول على رغم أنف أبي ذر، ولكن مداومة المعاصي خطيرة جدا، تسبب للإنسان سلب الإيمان. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. فالمعاصي خطيرة وتقسي القلوب وتبعد الإنسان من الخير، ذلك المسلم يبتعد عن المعاصي، وإن فعلها يتوب منها ويسأل الله تعالى أن يغفرها له، وهذا الذي يملك العبد. ويدخلكم جنات تجري لا يقصده النبي والذين آمنوا معه، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. أيوة أذكر أو يدخلكم يوم لا يخزي الله النبي، لأن يوم ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، إما ما قبله أو ما بعده أو مقدر. أيوة يدخلكم جنات في اليوم الذي يرفع الله النبي ويعزه ولا يذله ولا يخزيه ويرضيه في أمته، حيث من مات منها لا يشرك بالله شيئا أكرمه وأدخله الجنة. والذين آمنوا معه من المسلمين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بخلاف نور المنافقين فإنهم يعطوا نور مستهزئا بهم كما كانوا يستهزئون بالدين وبالمسلمين. قالوا مرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لما رأوا نور المنافقين انطفأ قالوا يا ربنا اتمم لنا نورنا وكمله لنا حتى نتعدى الصراط وحتى ندخل الجنة، واغفر لنا ما فرط منا ولا تؤاخذنا في هذا الوقت العصيب الذي فيه تتمايز الصفوف وتتغاب الجماعات، يوم يجمعكم ليوم الجمع. نعم يقولون ربنا يا ربنا أتمم لنا نورنا وكمله لنا حتى نتعدى به الصراط واغفر لنا إنك أنت إنك على كل شيء قدير. إنك يا ربي على كل شيء تريده قدير. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ لا ينبغي. إنك على كل شيء قدير، ما أراده يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قوم صالح قالوا لصالح والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، قال اللهم أخرج الناقة، فتحركت الصخرة وخرجت الناقة. لما اتهموا موسى وقالوا لا يتعرى إلا أن فيه عيب، آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ووضع ثوبه على الحجر، والحديث صحيح. فلما اغتسل وجاء للحجر شرد الحجر بثوبه وهو يضرب الحجر ويقول له ثوبي حجر، حتى جاء بينهم فقالوا والله ما به من بأس، كانوا يتهمه أن فيه علة في داخله. نعم. إذن يقول تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار. الجهاد 4 و2 و3 و4 مراتب أهل الطعش. أولا يجاهد النفس على الإيمان، ثم يجاهد على العلم، ثم يجاهد على العمل، ثم يجاهد على تعليم الناس، ثم يجاهد على ما يناله من تبعات تعليم الناس ونصحها. لأن الرجل الصالح قال له واصبر على ما أصابك. أي إنسان يتعرض لدعوة الناس معرض لأن يضرب ولأن يلكز ولأن يلكم ولأن يصفع ولأن يقتل. فالذي لا يتحمل يعني يكتفي بأضعف الإيمان، الذي لا يتحمل يكتفي بأضعف الإيمان، أما الذي يتحمل يغير المنكر بقدر ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره. وأبو بكر قال لا يضركم من ضل. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا اهتداء إلا بالبيان، هذا حرام اتركه، سمعت هذا وواجب افعله، بعدين انت اهتديت. أما إذا لم تفعل فيوشك أن يلببك أخوك يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أعمل المعاصي ولم ينهني، رآني أترك الواجب ولم يأمرني، يا ربي انتقم لي منه. لأنهم قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة، عذرنا معذرة أو معذرة، أمرنا معذرة، قراءتان سبعيتان معذرة ومعذرة، أن نعتذر معذرة أو أمرنا معذرة. فلذلك أخطر ما يواجه أن يرى المسلمون الأخطاء ويسكتون، يسكت هذا ويسكت هذا ويسكت هذا. قال تعالى واتقوا فتنة، أي لا تختص بالظالم، أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم. كل شيء نحتاجه مبين في ديننا، لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله كل شيء. وأخبر أن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، فخاطب نبيه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن جاهد الكفار بالسيف وباللسان وببيان الحجة وبالمال، والمنافقين بالنصح وبتخويفهم مما يعتقدون وبقيام الحدود عليهم إن اقترفوها وبتأديبهم والغلظة عليهم إن عصوا معصية ليس فيها حد. الكفار يجاهدون بالسيف واللسان وبالمال وبالحجة، ولذلك أشار الله في سورة الحديد قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم الكتب والميزان الحجج والبراهين العقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالحجج والبراهين، فالذي لا تنفع معه الحجة ولا البراهين قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. ولذلك الذين قالوا إن الإسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح، والذين قالوا إن الإسلام جاء لإرغام الناس على الإسلام غير صحيح. الإسلام جاء لتكون الإدارات على وجه الأرض بيد المسلمين، من أراد الإسلام فحياه الله، ومن أراد أن يكفر فله الكفر شريطة أن يدعن لما طلب منه المسلمون. لا بد أن يكون العلو في أرض الله لدين الله ولأتباع رسل الله، كما قال هناك حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية وهم صاغرون. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإيمان، الجزية، المناجزة. ولذلك الكفار يخافون أن يستقيم المسلمون على دينهم ويحولون بينهم وبين الاستقامة ويجعلون على كلمة الجهاد جرسا، فأي مسلم قال الجهاد يضرب عندهم جرس، هذا مسلم يذكر الجهاد، هذه مشكلة. لا يريدون أن نذكر كلمة جهاد. وفي الحديث الصحيح ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، فهم لا يريدون لنا قوة ولا يريدون لنا وحدة ولا يريدون لنا تعاونا. في الوقت الذي هم يعدوا القوة ويحلوا مشاكلهم بالصلح، هم لا يرضون لنا ما يفعلون بأنفسهم، فلذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعافا، لأنهم أخذوا بالأسباب فقووا ونحن لم نأخذ بالأسباب فضعفنا. لذلك لا بد أن نعلم أن هذه الأمة لا تقوى إلا بالأسباب. أعدوا، أوفوا، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا. لا يمكن أن تقوى الأمة إلا إذا قامت بالأسباب المطلوبة بها لأجل القوة. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم، وهذا في وقت غير وقت تأليف القلوب. أما إذا كان الكفار أقوياء أو بعض المسلمين ضعاف الإيمان فهؤلاء يؤلفون بإكرامهم، كما ألف النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وأعطى العباس بن مرداس 10 أباعر فغضب وقال: أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرعي؟ ما كان حصن ولا حابس يفيقان مرداس في مجمعي. فأعطاه 100 من الإبل، وأعطى رجلا بين واديين ملء واديين غنم، حتى قالوا: والله إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقال: للفقر أخشى عليكم. لكن هنا غلو عليهم في بيان ما فعلوا من الأخطاء وفي انحرافهم. أما إذا كان هؤلاء على قوة فيؤلفون حتى يدخل الإيمان في قلوبهم، أو حتى نكف بعض شرهم، لأن ارتكاب أخف الضررين لازم، وهذا هو الفقه. ثم بين في الآيات أن المؤمن مؤمن حيثما كان، وأن الكافر كافر حيثما كان، وأن يعني من كان من أقارب الصحابة أو من زوجاته أو كان قريبا لمسلم وهو غير مسلم لا ينفعه قريبه، ومأواهم هؤلاء جهنم، وبئس المنزل والمصير الذي يصيرون إليه، أعني الكفار والمنافقين. نعم، ضرب الله مثلا، أي مثلا امرأة نوح، ضرب الله امرأة نوح يمكن مثلا بدل من مثلا، ويمكن أن تكون مفعول جعل الله أو صير الله على الخلاف الموجود في الإعراب. والأمثال هذه تجعل البعيد قريب وتجعل الغامض واضح وتجعل غير المفهوم مفهوما، ولذلك قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا واهلة أو واعلة أو واغلة، وهذا لا يصح، تحت عبدين نوح ولوط، كل منهم نبي من أنبياء الله صالحين، فخانتاهما بالكفر والنفاق واستبطان الشر، فلم يغنيا نوح ولوط عنهما عن زوجيهما من الله شيئا، وقيل لهم ادخلوا النار مع الداخلين. وهذا تخويف لمن يرى أن شيخه أو أباه أو قريبه ينفعه. لا ينفع الإنسان إلا الإيمان، إلا العمل الصالح، من الآن لا ينفع أبو جد شيخ عشيرة زملاء جيران، ما ينفعك إلا عملك. فلم يغنيا عن، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وبين أن الذي آمن لا يضره شيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون يقال لها حسب ما ورد آسيا بنت مزاحم، ورد لكن لا أدري ثبت أو لم يثبت، لا أعرفه ثابتا لكن مشهور. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قيل قريبة موسى، ولما رأت ما فعل موسى علمت أنه الحق وآمنت. فأخبر فرعون أنها آمنت بموسى، فقال أنا أخبرت أن زوجي تعبد إلها غيري، وأرسل لها ناس وقال لهم إن وجدتم ما قيل عنها حق فأخذوا أوتادا ووضعوها في يديها ورجلها، وأخذوا أعظم صخرة وحطوها عليه اقتلوها. فلما أخبرت وعلمت بذلك قالت أيوة، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين واعصمني واحمني من القوم الظالمين. يقال في الإسرائيليات أنها رأت بيتها في الجنة يبنى فضحكت، فقال فرعون مجنونة تضحك ونحن نريد أن نقتلها، وقيل قبض الله روحها قبل أن يعذبوها فكان العذاب ليس عليها بعد أن ماتت، وقيل غير ذلك. ثم ومريم ابنة عمران، وضرب الله مثلا امرأة عمران، أو واذكر امرأة عمران مريم ابنة عمران إذ اتقت ربها وحفظت نفسها وصانت عرضها وحشمتها وابتعدت عن الشبه فأعطاها الله ولدا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها لم تفعل فاحشة ولم تفكر فيها، فأرسل الله لها جبريل فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك الأمر كذلك هو علي هين ولنجعله آية للناس. وبعدين ذهبت فحملت به ووقع لها ما وقع، ثم جاءت للنخلة وولدت وجاءت به معها، فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياء، فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي الآية. فنفخنا فيه، جاء جبريل ونفخ في جيب درعها فحملت هذه النفخة وولدت عيسى من غير أب. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وكانت من القانتين، كانت مريم رضي الله عنها من جملة القانتين. قالوا لما لم يقل من القانتات؟ قالوا لأن قومها كانوا صالحين، وقومها فيهم رجال ونساء، وإذا اشترك الرجال والنساء يغلب الرجال، ودخول النساء في الجمع المذكر السالم محل خلاف، كما قال صاحب النظم وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم خلاف، ولكن إذا كانوا مع الرجال لا إشكال. قال إنها كانت من قوم قانتين، قال إنها هناك كانت من قوم كافرين، هناك اللي هي بلقيس والله، إنها كانت من قوم كافرين، وقال هنا كانت من القانتين. أما من دخول النساء فيها ما في شطط ولا في شيء، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من قانتين. كلمات ربها قرأ حفص والبصريان كلماتي، وصدقت لا وكتبه. قرأ حفص وأبو جعفر ويعقوب كتبه جمع كتاب، وقرأ الجمهور وكتابه، وكلهم قراءة سبعية أي مقصود الجنس. وهناك أيضا قرأ شعبة في كلمة واحدة هي اللي قرأها، والباقون يعني لم يضموا الصاد اللي هي الكلمة اللي موجودة توبة نصوحة، قرأها شعبة عن عاصم نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. من العشرة قرأها شعبة وراوي عاصم الأول نصوحا، والجمهور قالوا نصوحا ولا يختلف المعنى، نصوحا ونصوح يعني خالصا ولا فيه شوب ولا فيه نقص. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عنده إشكال فيما يتعلق بالآيات، هو يقول كم حملت مريم؟ كثير من العلماء قال مثل الحمل، وبعضهم قال لا كان وقته قليل، وأنا أقول الله أعلم لا علم لي. أيوه. يقول أخونا آسية امرأة فرعون جاءت في البخاري، جزاكم الله خير، أيوه جاءت في البخاري مرفوعة أو موقوفة أو مرفوعة، نعم شكر الله لك، نعم نعم، يعني عسى ربكم أن يكفر عنكم، يعني الله إذا طمع العبيد بشيء يفعله لأنه كريم، أن الله يكفر عنكم سيئاتكم، أو عسى ربكم يعني أن يكفر عنكم، ربكم يكفر عنكم لأنه إذا أطمع هو كريم، هذا واضح. أيوة يعني عسى من الله، يعني إذا وعد ربنا ينجز وعده. نعم نعم، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. الله يحييكم. أيوة النفس والمال والناس والشيطان، النفس والمال والناس والشيطان، هذه تعوق عن الذهاب إلى الجنة، وكل منها علاجها في القرآن موضح، كما أن أي شيء نحتاجه موجود في ديننا، أي قضية نريدها مبينة في ديننا، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، خاطب نبيه ممتنا عليه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا، ما في شيء تحتاجه الأمة إلا وهو مبين في كتابنا، لكن نحتاج أن نقرأه وندرسه وأن نفهمه وأن نتمثله. نعم التوراة والإنجيل وما جاءت من الكتب من الله أو كتابه، جنس الكتاب المنزل، أيوة إذا قلنا كتابه جنس الكتاب، وإذا قلنا كتبه التوراة والإنجيل. هذا يقول المتبرع بالعضو الحسنات لمن؟ أنا أقول الله أعلم، الإنسان لا يملك عضوه، ما أعرف أنه يملكه، هذه أمور مستجدة ينبغي أن تكون الفتوى فيها لمجامع، ما تكون أن أمور تعم بها البلوى، وإذا تزاحمت المفاسد نرتكب خف الضررين، إذا تزاحمت المفاسد نرتكب خف الضررين، لكن تكييف القضية هذا يبقى له مجامع، أنا لا أستطيع أتكلم في هذا، ما أعرف، الله أعلم. هذا اصطلاح منطقي، جنس بعيد وجنس قريب ونوع، أيوة النوع أقرب والجنس أبعد. الإنسان نوع والنامي جنس، وفي جنس قريب والجنس في جنس فأبعد، فيه النامي وفيه غير النامي، فيه جرم وفيه نامي وفيه حي، حي تحت أنواع الإنسان والفرس والجمل، وفيه نامي وغير نامي الأشجار والحيوانات، وفيه ما هو غير جرم فيه غير نامي زي الحجر. هذه اصطلاحات منطقية ما ندري، لكن الأصل أنها تختلف. أيوة نعم عليكم السلام. لا أعلم، لا أعرف. لا متى يكون الشخص هاجرا للقرآن؟ إذا كان لا يقرأ القرآن، إذا ترك القرآن لا يقرأه يكون هاجر، وإذا قرأ القرآن لا يهجره. ما أعرف، ينبغي كل على الأقل كل شهر يختم القرآن. إذا يغشيكم النعاس أو يغشاكم النعاس أمنة منه مفعول لأجله، لأجل الأمنة، هذا امتنان من الله على المسلمين يوم بدر، الناس تخاف وهم جاءهم النعاس أمنة من الله، وينزل لهم من السماء ماء لأن كانت الأرض لينة ودهسة، فجاء الماء فلبدها لهم وشربوا واغتسلوا وراح عنهم ما كان وسوس لهم الشيطان به. هذا إخبار بمنة الله على المسلمين يوم بدر، لا تدخل شيء في شيء، ليطهركم به من الجنابة التي أصابتكم في النوم، بهذا المطر أزال وساوس الشيطان وثبتكم به.